ويكثر قولاها بالإيثاق وأحقها بالتقديم. يا أيها الذين آمنوا. قرأنا كم عشر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، الله أكبر، الله أكبر، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. الله أكبر. هذا أعظم ثواب، هذا أعظم الثواب العاجل، الفرقان والبصيرة والهدى. نعم. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع. يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. طيب، يمكر بك الذين كفروا. يا هل هذا ما نعم.